واتبع سنته عليهم جميعا صلوات دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتباع أمره واجتناب نهيه، كما أوصيكم ونفسي بطاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به واقتفاء أثره. فإن في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاحا وفلاحا ونجاحا وسعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان الصلاح والفلاح والنجاح والسعادة دنيا وأخرى، إنه نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله عز وجل في محكم آياته وهو أصدق القائلين: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذه أول صفة لمن يعمر مساجد الله، يكون موقنا بالله، مصدقا بتوجيهات الله عز وجل، مؤتمرا بأوامره، مبتعدا عما نهاه الله تبارك وتعالى عنه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، عرف أن له قاعدة ينطلق منها، وهي إيمانه بالله تبارك وتعالى، وعرف أن له نهاية فيحاسب فيها على ما قدمت يداه. من آمن بالله واليوم الآخر، هذه القاعدة الإيمانية فائدتها أنها تنظم سلوك المسلم، تجعله يتخلق بأخلاق القرآن، ويتأدب بآداب الإسلام، وينهج نهج نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، إن إقامة الصلاة في المجتمع لها دور، لا بد لمن يقيم الصلاة في المجتمع أن يكون إنسانا عمليا، يؤثر في إخوانه، يؤثر في إخوانه بالخير الذي منحه الله إياه، ويحاول أن ينجي إخوانه من الشر الذي يضرب بكل قواه في جنبات الحياة. ينبغي لمن يقيم الصلاة أن يأتمر بالمعروف وأن ينتهي عن المنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهل الذين يرتادون المساجد الآن في مشارق الأرض ومغاربها هنا وهناك، هل هم على هذه الحقيقة الإيمانية التي قررها ربنا تبارك وتعالى وجعلها أصلا من الأصول التي يعمرون فيها بيوت الله عز وجل؟ وأقام الصلاة وهذا دور، وآتى الزكاة. الدعاة إلى الله في كل وقت وحين في بيوت الله عز وجل يدعون المسلمين إلى أداء الزكاة، والمسلمون أموالهم كثيرة وخيراتهم وفيرة، ومالهم يسد عين الشمس، فهل أدى المسلمون الآن زكاة أموالهم؟ هل أعطى المسلمون الآن الذين يقصدون المساجد ويؤمون بيوت الله عز وجل، هل أدوا حق الله في أموالهم؟ ألم يسمعوا قول الله تبارك وتعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم؟ لقد كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يعد المسجد إعدادا ربانيا. كان الواحد عندما يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم توجيها لا يتلكك ولا يتردد ولا يتشكك ولا يرتاب. لكننا الآن أصبحت بين المسلمين في مساجدهم وبين الدعاة إلى الله، أصبحت بين المسلمين وبين الدعاة إلى الله هو سحيقا. إذا دعوهم إلى البذل والإعطاء والإنفاق يقولون لعل له قريبا يريد أن ينتفع من وراء أموالنا. إذا دعوتهم إلى الصدقات يقولون ربما يريد أن يضع شيئا من الصدقات في جيبه أو في رصيده. هذه هي وساوس الشياطين التي استولت على قلوب الذين يرتادون بيوت الله عز وجل من الأغنياء. لقد كانت بيوت الله عز وجل في القديم يحل فيها مشاكل المسلمين، كانت هذه البيوت تحل فيها مشاكل الفقراء وتحل فيها مشاكل الأزواج، وكانت الثقة موجودة بين الدعاة وبين المدعوين إلى الله عز وجل. لكن أجهزة هابطة ساقطة رخيصة، وهي أجهزة سلطت على الأذان من قبل أعداء الله ومن قبل الشياطين، فشوهت في أعين المسلمين الدعاة إلى الله، فأصبح الداعي إلى الله عندما يدعو إلى الزكاة أو إلى أداء فريضة من فرائض الله عز وجل ينظرون إليه على أنه يدعو لقريب أو صديق أو فقير له به صلة. أيها الإخوة المسلمون، هذه أدواء دبت في آونتنا الأخيرة في مجتمعات الأمة الإسلامية. أليس من العار على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تنشر مشكلة لامرأة في جريدة تشكو موقف زوجها منها وأنه عتب عليها وتزوج عليها، تزوج عليها وأهملها وأهمل أبناءها، تشكو في جريدة حالها، وقد كانت الشكوى تأتي إلى بيوت الله عز وجل فتجد حلها والإصلاح لها، لكنها تنشر داءها على الناس، ولن تحل مشكلة تنشر في جريدة أبدا. كان الفقير يأتي إلى المسجد فيراه الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول للمسلمين: من منكم يعطي هذا شيئا من ماله؟ فيأتي واحد بالدرهم وواحد بالتمرة وواحد بالصاع حتى يصبح حملا ثقيلا. يبتسم الرسول صلى الله يقول: أين الفقراء الذين أعطيهم مالي؟ أين الذين أبذل لهم الخير؟ وكأننا ننفخ في واد أو ننفخ في رماد، لا يمكن أبدا أن يسمع إلى دعوة الخير. إنها شياطين الإنس التي جعلت هوة سحيقة بين الدعاة إلى الله عز وجل وبين المدعوين من عباد الله تبارك وتعالى. كانت المشاكل تحل في بيوت الله عز وجل، يوم أن كان هناك فقير يأتي ويظهر أثره أمام المسلمين فلا يبحثون عنه ولا يقولون إننا نعد له بحثا اجتماعيا ولا نبحث عنه هل هو صادق أو كاذب، كلا، لقد كانت تخرج النقود من قلوبهم قبل أن تظهر في أيديهم أمام الناس. يخرجون ويخرج النقود من قلوبهم بذلا وإنفاقا لله عز وجل. ولذلك إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. لو دعا داع في جريدة من الجرائد لمريض من مرضى المسلمين يقول للمسلمين تبرعوا، يذهب أهل الخير إلى الجريدة ليكتب اسمهم وليعلن عن هويتهم وليقال إنهم تبرعوا. أما إذا جاء إمام لمسجد أو داع إلى الله عز وجل، يقصدنا كثير من الفقراء وكثير من أبناء السبيل وكثير من الذين ضرب عليهم أمر دنيوي، يقصدون المساجد ويعلنون عن مشاكلهم، وعندما نعلن أمام الناس لا ترى إلا من يقول يصير خير إن شاء الله نشوف. أريد أن أتصدق، وعندما نقول له إن الصدقة ها هنا، إن الخير ها هنا، إن البذل ها هنا، يقول بإذن الله أقوم بما يطلب مني، ولا ترى له بعد ذلك رجعة. أيها الإخوة المسلمون، ماذا يريد المسلمون من الدعاء؟ هل للدعاة سلطان عليهم؟ هل للدعاة سيوف مسلطة على رقاب المدعوين؟ كلا، إنما مهمة الدعاة كما بينها ربنا في كتابه وتوضح ربنا في قرآنه. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. أيها الإخوة المسلمون، ما بال الناس في هذه الأيام قد تبلدت أحاسيسهم وقد تجمدت مشاعرهم؟ ألا يوجد في الأرض يتامى؟ ألا توجد على ظهر الأرض أمة ضعيفة فيها المجاهد الكثير الذي يجاهد في سبيل الله في أرض الأقصى وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي الصومال وفي أريتريا يواجهون أعداء الله عز وجل؟ أين المسلمون؟ إن الزكاة فريضة كالصلاة تماما وكالجهاد تماما، ولن تقام للأمة قائمة ولن يعرف المسلمون دور المسجد إلا إذا عرفوا هذه الصفات وهذه السمات التي وضعها ربنا في كتابه. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وجاء وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، لم يخش إلا الله. جاء أحد الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني صاحب حاجة. قال اذهب واقترض علي، اذهب واقترض، لأنه ليس عندي مال، اذهب واقترض علي. اعرفوا سنة رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه مرة ثانية فقال اذهب واقترض علي. فقال أحد الصحابة يا رسول الله لم يكلفك الله بما لا طاقة لك به. فتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له بلال: أمسك يا رسول الله ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتهلل وجه الرسول صلى الله عليه وسلم: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، ولله خزائن السماوات والأرض، خزائن لا تعد ولا تحصى. أيها الإخوة المسلمون، إن مهمة المسجد في الإسلام خطيرة. لقد انطلق من المسجد جنود الله عز وجل أول مرة ففتحوا البلاد وطهروا العباد وأخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صلاة العصر في يوم من الأيام، وعندما يسلم وينتهي من صلاته يتخطى رقاب الناس إلى حجراته، حجرة من حجراته. ثم استغرب المسلمون من هذا، لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم من عادته أن يخرج سريعا بعد الصلاة، فجاء إليهم وقال: أظنكم قد استغربتم وتعجبتم من سرعتكم. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: لقد تذكرت شيئا من تبر عندي، شيئا من تبر، جزء يسير من تبر، ذهب أو فضة، لقد تذكرت شيئا من تبر عندي فكرهت أن أباه دون أن أقسمه على فقراء المسلمين، وأمرت زوجاتي بأن يقمن بذلك. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، لا، ليست هناك حجة لغني أن يقول: ليس أعرف فقيرا في مجتمع، فإن الفقراء في المجتمع كثير، إن لم يكن هنا ففقراء هناك، حيث يتضورون جوعا ويتلوون من الجوع ويربطون على بطونهم. لماذا نتأخر عن أوامر الله عز وجل؟ قال أحد الكتاب العصريين: لو أخرج المسلمون الأغنياء زكاة أموالهم، لو أخرج المسلمون الأغنياء زكاة أموالهم في هذه الأيام ما وجد مسلم فقير، ولا وجد مسلم لا يجد قوت يومه. أيها الإخوة المسلمون، إن المساجد عامرة، لكن الذين يعمرون المساجد الآن ليسوا كأولئك الذين سبقوا وأولئك الذين كانوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. والحال أن أجهزة جفية جعلت هوة سحيقة بين الدعاة وشككت في الدعاة إلى الله عز وجل، إنهم يدعون لغرض دنيوي أو يدعون لمصلحة خاصة بهم، والشيطان عمل عمله فأفقد الثقة بين الداعي والمدعو. وعندما تفقد الثقة بين الداعي والمدعو فإن الطاعة لا تكون كاملة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تسجيل رباني. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بغير حساب. أيها الإخوة المسلمون، لابد من أن تعود هذه السمات وهذه الصفات إلى مجتمعات الأمة. هذا يقول تجارتي، وهذا يقول بيعي وشرائي، ولا تجد واحدا يقول زكاتي، زكاتي مالي أؤديها، أؤديها في وقتها، أصرفها على مستحقيها. أصبحت المساجد الآن لها دور واحد، تزدحم بالمصلين، الصلاة فقط، تزدحم بقراء القرآن، لكن لا يسأل واحد أخاه كيف أنت، ما شأنه، ما بالك. قد تسأل وأنت بجوارك، قد تسأل واحدا ربما تجد له مشكلة، ربما تراه في معضلة. ألست من المسلمين الذين قال عنهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم؟ لا يسلمه ولا يظلمه ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يصلي كل واحد منا وينظر إلى من بجواره، ربما يراه مستور الحال لكنه لا يسأله كيف حالك، ما شأنك، أنت في حاجة إلى مساعدة أؤديها لك. هذه المعاني قد جفت في مجتمعات المسلمين، وقد كان دور المسجد سابقا يحل مشاكل المسلمين على هذا النحو. كان المسلمون كل واحد فيهم ينظر إلى الآخر فيرى فيه شيئا، يسأله ما شأنك، ما بالك. يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه أحد الصحابة ويقول له يا رسول الله هذا لكم وهذا مما أهدي إليه، جامع الزكاة ابن اللثبية. المساجد كانت مصدر إصلاح للمجتمع. يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا مما أهدي إليه، فيجمع المسلمين ويقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه، أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي ويقول هذا لكم وهذا مما أهدي إليه. هل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يعالج أمراض الأمة. أين؟ في المجتمع. يعالجها أين؟ في المسجد. يعالج مشاكل الأمة في المسجد. الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادته، واحد يقول وأين نحن من عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أنا أقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني أنا أصوم النهار ولا أفطر، وقال الثالث أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا. يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجمع المسلمين في الشارع وإنما يجمعهم في المسجد بعد أن حمد الله وأثنى عليه. ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أيها الإخوة المسلمون، إن دور المسجد عظيم، وهذا الدور لا تنتظروا أن يقوم بذاته وإنما يقوم بكم أنتم. اعرفوا حق الله وأدوا واجبكم نحو أوامر الله عز وجل وما يطلب منكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا جميعا من الزلل، وأن يجنبنا جميعا المكروه، وأن يقينا وإياكم السوء، وأن يلهمنا وإياكم السداد. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع،